يا رب الأقدام وانصرنا على الأعادي كل يوم نصد اقتحام نتسابق على الشهادة ثبت يا رب الأقدام وانصرنا على الأعادي كل يوم نصد اقتحام نتسابق على الشهادة صامت مخيم جنين كله عزم وإرادة أعلنها بطال الميامين قتل المحتل عبادة قولوا للعالم كله مهانة كاتبتنا كل ما يفوتوا ينزلوا تتجدد عزيمتنا شالوا حطوا ما خلوا خابوا ما نالوا منا علوا يا عالم علوا بالعالي أسامينا ما منركع ولا ننزل نحن شباب المخيم لعنة عركاب المحتل يا متشرجر وتألم احنا الجيل المالو حل لا فرط ولا سلم شوك بحلقك رح بيضل ويا ما على جيشك علم وحفظنا بعض الوصايا يا فخر مخيم جنين يا فخر دار الضبايا يا فخر دار الضبايا على الشهادة بايعنا نحن وكل الكاتبة نحن وكل الكاتبة نحمي حما زفوه يلا عالجنة زفوه يلا عالجنة صاحي ومن وقت الشروق هاي الشهادة يتمنى هاي الشهادة يتمنى على الشهادة بايعنا نحن وكل الكاتبة نحن وكل الكاتبة خيمنا الأسطورة نخوة ورجولة علمنا أفعال القائد مشهورة أفعال القائد مشهورة على الشهادة بايعنا نحن وكل الكاتبة نحن وكل الكاتبة نحمي حما أحمد السعدي زفنا الهام القاوية زفنا الهام القاوية هذا اللي قالنا من بعدي ما ترموها البندقية ما ترموها البندقية على الشهادة بايعنا نحن وكل شنين الثورة الرهيبة حصاري يا قائد لبلدنا ضحى بدمه لبلدنا ضحى بدمه مات ضبايا يا صامد لآخر قطرة من دمه لآخر قطرة من دمه رعب الاحتلال سلسال الأرباب مخيم شيني عنوان الرجال رعب الاحتلال سلسال الأرباب مخيم شيني عنوان الرجال هم مثال